وتا يشوف ايش اسوي لو يخليني يشوف ايش اسوي لو يخليني يدري بيتعب ولكن مو مصدقني يدري بيتعب ولكن مو مصدقني يحسب غيابه سهل غاب عن عيني وده يشوف ايش اسوي لو يخليني نظرت غلا منه تكفيني يمر قدام عيني وما يطالعني وانا لنظرة غلا منه تكفيني اجه كل ولا يصافحني اجه كل ولا يصافحني من حيرتي من نجم تبرك يديني ايش اسوي لو يخليني يا ويلي يحس بكره ويرجع علي يدورني انا ادري ان مثل مغلي يغليني يحس بكره ويرجع يدورني انا ادري ان مثل مغلي يغليني هذا حبيبي ولا يمكن يفارقني هذا حبيبي ولا يمكن يفارقني انا اتحداه لو ضيع عناويني ودا يشوف ايش اسوي لو يخليني